هذا ذلك الصحيحين أن نقش خاتمه صلى الله عليه وسلم كان محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمن احتفظ بما معه مما فيه ذكر الله تعالى، إن دخل الإنسان الخلاء ومعه في ذكر الله عز وجل واحترز عليه من السقوط، أهم شيء يحترز من أن يسقط وتصيبه النجاة أو يهان، أو أدار يعني احترز من السقوط، أو أدار قط الخاتم إلى باطن كفه. إذا كان الخاتم عليه ذكر مثلا الله حسبي، أو كما ينقش الناس كثير من العبارات الفجيلة على الخاتم كفه ذكر الله، فيدير الذكر إلى باطن الكف ويقبل عليه كأنه يستره يعني. قال واحترز عليه السقوط او ادار قط الخاتم الى باطن كفه فلا بأس. قال احمد الخاتم اذا كان فيه اسم الله يجعله في باطن كفه. فاذا وقعت الثمره فربما تتلجس الوالده فيؤذي يعني صاحبه. ايضا من هذه الاداب يكره ان يمير في شق او ثقب او ثقب، والثقب افضح واسهل ان تقول ثقب افضل من ان تقول ثقب، لما روى عبد الله بن صالح رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبال في الجحر او نهى عن البول في الجحر، رواه ابو داود. ولانه حفظه الله وصححه الامام النووي رحمه الله ولعبه الالباني، لا يأمل أن يكون فيه حيوان ينفعه، لو أنه بال في الزحف قد يكون فيه حيوان يؤذيه أو يكون مثلا جل فيتأذى به، فقد حكم وكان حكم فعلا هذا لم يصح، كان القصة لم تصح، وإن كانوا يذكرونها في هذا المقام تعليلا لعدم أو لكراهة البول في زحف. قد حكي أن سعد بن عبادة البول في زحر، قد حقي ان سعد بن عبادة بال في زحر بالشام ثم استلقى ميتا بغير الانبان في هذا الزحر، استلقى ميتا فسمعت الجن تقول نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم تخطئ فؤاده، وهذا لم يفح، لأن من المعروف أن يعني سعد بن عبادة رحمه الله تعالى عنه ولد ميتا في مستحمه وقد اخضر جسده رضي الله عنه، ولم يصح أنه مات في مثل هذه الحادثة. أيضا ما يقول في مستحمه كما ذكرنا فإن عامة الوسواس منه، حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في مستحمه، في الموضع الذي يستحم فيه لا يبول فيه. على الأحوال أيضا من هذه الأداب أن يبول على القبر وقال أحمد في الرجل يدخل الخلاء معه الدراهم، يبدو الدراهم كان يختم عليها أيضا من ذكر الله، قال أرجو أن لا يكون به بأس، أرجو أن لا يكون به بأس. ما زلنا يعني نتلقى استفسارات واستغرابات من الإخوة بشأن المسألة التي ذكرناها. الأخ يقول ذكرتم في الخميس الماضي أن الاستنجاء لا يقدح في صحة الوضوء، تعرفون ما يقصد يعني عدم التأخير الاستنجاء إلى ما بعد الوضوء؟ طبعا نحن لا نرشد إلى هذا، لكن نحن نقول بفرض وقوع هذه المسألة. يقول فالسؤال ها هو هل مس الفرج بباطن الكف يبطل الوضوء ام لا؟ فان كان كذلك فانه يبطل الوضوء، لان الاستنجاء لا يتم الا به غالبا، ولذلك فانه اذا حدث بعد الوضوء يبطله، فلذلك نرجو التوضيح يرحمك الله. فان المثال الذي ذكرته التوضيح في الاسبوع الماضي بانه اذا كان على الثوب نجاسه فيجب ازالته ولا يقدح ذلك في صحه الوضوء، الشاهد ان الاستنجاء يلزمه مس الفرج وهذا بما اعلم يبطل الوضوء، فيختلف على الثوب والله تعالى اعلم. جزاكم الله خير. نحن دائما كلما نتكلم كنا نشترط هذا الشرط ونحترز هذا الاحتراز ونقول ما لم يمت يعني عورتهم. وهذا واقع بل هو الغالب من الناحية الفقهية المحضة. الغالب كما أشرنا الأسبوع الماضي الغالب كان عند السلف الاستجمار. الغالب كان الاستجمار واضح، أو على الأقل كان شائعا واضح. فالاستجمار ليس فيه مس العورة واضح. على أي الأحوال نعيد هذه المسألة هي كانت المفروض نمر بها أيضا. يقول الإمام النووي رحمه الله ويستنجي قبل أن يتوضأ، هذا هو الأدب والترتيب الطبيعي، يستنجي قبل أن يتوضأ. يقول فإن توضأ ثم استنجى صح الوضوء، وإن تيمم ثم استنجى لم يصح التيمم. وإن تيمم ثم استنجى لم يصح التيمم. يقول إذا توضأ أو تيمم قبل الاستنجاء ثم استنجى بالحجر أو بالماء لافا على يديه خرقة أو نحوها بحيث لا يمس فرجه، فقد نص الشافعي رحمه الله في البويقي أنه يصح وضوءه ولا يصح تيممه. ووجه عدم صحة التيمم أن التيمم لا يرفع الحدث، وإنما تستباح به الصلاة من نجاسة النجوى، فلا تستباح مع بقاء المانع. ويخالف الوضوء فإنه يرفع الحدث، فجاز أن يرفع الحدث والمانع قائم. نعم، هذا موضع. موضع آخر تكلم فيه النووي قال لا يجب الاستنجاء على الفور بل يجوز تأخيره حتى يريب الطهارة أو الصلاة. قال الاستنجاء طهارة مستقلة ليست من الوضوء، هذا هو الصحيح المشهور الذي قاله الجمهور، وحكى المتولي وجها أنه من واجبات الوضوء، واستنبطه من القول الشاذ الذي قدمناه أن الوضوء لا يصح قبل الاستنجاء. قال المتولي وهذا ليس بصحيح. أيضا هناك تنبيه مهم، قال الشافعي رحمه الله بالأم وأصحابه الشافعية والأصحاب غيرهم له الشافعية، قال إنما يجزئ الاستجمار المتوضئ والمتيمم. أما المغتسل لو شخص يغتسل من جنابة بعدما أحدث حيغتسل من جنابة هذا يستجمر، يجوز له أن يستجمر؟ لابد في حالة الاغتسال لا يمكن أن يقال يستجمر، بل لابد من إيه؟ من الاستنجاء بالماء واضح؟ نعم. ما احنا قلنا الاستجمار يجزئ المتوضئ والمتيمم، لكن المغتسل من جنابة وغيرها فلا يجزئه، بل لابد من تطهير محله بالماء، وهذا متفق عليه. يقول وهو كما قلنا لا يكفي مسح الخف في حق المغتسل بخلاف المتوضئ، والفرق أن الاستجمار ومسح الخف رخصتان دعت الحاجة إليهما لتكرار الوضوء، وأما الغسل فنادر فلا تدعو الحاجة إليهما فيه، والله تعالى أعلم. على الأحوال هذه يعني عامة المسائل التي كان المفروض نمر عليها فيما يتعلق بأداب التخلي. الآن إن شاء الله نمر في الوقت نمر مرة سريعا على باب التخلي في كتاب منار السبيل في شرح الدليل. طب أخي معك التليفون اللي هو صفحة 16 باب. هنقرأ فقرة فقرة ونعلق بعض التعليقات بحيث نجمع بين المرور على المتن نفسه الكتاب وتكون مراجعة شاملة لما مضى في آداب التخلي. باب الاستنجاء وآداب التخلي. نعم، الاستنجاء قلنا أنه يسمى أيضا الانتقاص والاستطابة، ومنه الاستجمار، لأن الاستجمار يختص به بالأحجار، لكن الانتقاص والاستطابة قد يكون بالأحجار وقد يكون بالماء، وكل هذه الأشياء هي عبارة عن إزالة الخارج من السريرين عن مخاليه. نعم. الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السريرين بماء صهور أو حجر طاهر مباح منقن. منقن. نعم. الارتقاء بالحجر ونحوه أن يرقى. لا يعني كمل الشرح. نعم. قال الشرح. قال في الشرط والاستجمار بالقدر والخرق وما فيما عليهما إما يرمي جاء في قول الأكثر، وفي حديث سلمان عند رسم النبات أن الثلج يراجع الأرض ولا تخصيصهما بالنهي وتخصيصها المفروض تخصيصهما صحيح المفروض تخصيصهما نعم وتخصيصهما بالنهي يدل على أنه أراد الحجارة وما قام مقامها نعم قوله هنا في تعريف الاستنجار وإزالة ما خرج من السبيل بماء طهور بماء طهور معناها أنه لا يلزئ ما سوى الماء من البائعات كان لابد أن يستعمل سائل فلابد أن يكون هذا السائل الماء أما ما سوى الماء من البائعات فلا يلزئ طيب لو أن رجلا أزال النجاسة بماء غير الماء خل أي شيء من هذه السوائل هل وقلنا ان هذا لا يجزئه هل في هذه الحالة يعني له ان يتعير نعم نعم هل يتعين عليه ان يزيلها بالماء ام لماذا احنا نشر النجاسة على غير لا وما نشره هو ازالها هو ممكن يعني تعبر تعبير اخر عن هذا انه ان السائل الماء غير الماء اذا نامت النجاسة فانه ينجب ففي هذه الحالة تكون نجاسة على نجاسة لأن الماء بمجرد هذا المائع السائل إذا خلط النجاسة أو لامتها ويصبح نجسا فكيف يعني فقد الشيء لا يعطيه كيف نجس يطهر نجسا واضح هذه يعني واحدة أيضا هو يعني نعم نعم فالمقصود أن الماء ذكرنا أدبا أيضا بعد الاستنجاء بالماء هو أنه يستحب له أن يدلك يده إليه بالتراب وذكرنا الأحاديث في ذلك نعم هنا أيضا أشار في المثل إلى يعني بعض شروط ما يستنجى به فقال بماء طهور أو حجر طاهر مباح منقل حجر طاهر مباح منقل حجر او ايه او ما في معناه قلنا هذا او ما في معناه كما ذكرنا وكما قال هنا في قولي الاكثر ويعني ذكرنا وصفا جامعا لما يجوز الاجمار به هل ينكره احد نعم نعم احنا جبناها بتعبير اصطلاحي شويه كان ينبغي ان يحفظ يعني الحجر او ما يقوم مقامه من كل جامد طاهر مزيل من العين ليس له حرمة ولا هو متصل بحيوان واضح جامد طاهر مزيل من العين ليس له حرمة ولا هو جزء من حيوان جامد لأننا نتكلم الآن عن الجوانب لا نتكلم على الماء واضح طاهر لأنه يعني لا يجوز بغير الطاهر كما ذكرنا الأدلة من قبل مزيل من العين لماذا لم نقل مزيل العين والأثر لأن الذي يزيل العين والأثر هو الماء أما الاستجمار بالأحجار فلا بد أن يبقي أثرا لا يزيله إلا الماء نعم ما احتراز لأنه نعم يزيل العين لكن لا يبدو يعني هو تعريف الإنقاء في هذه الشراء حيوضح المسألة لا يبقى له حرمة يعني الطعام كالطعام طبعا الطعام له حرمة واضح وأيضا ما كتب فيه ذكر الله عز وجل ولا وجود من حيوان طيب جاء في بعض الأحاديث النص على الأحجار النص على الاستجمار بالأحجار فهل يحق لمن ترى أنه لا يستجمر إلا بالأحجار فقط أن يستدل بهذه الأحاديث التي نصت على الأحجار نعم يعني السؤال هل يتعين الحجر نعم احسنت نص صلى الله عليه وسلم على الاحجار لكونها غالبا الموجود للمستنجي في الفضاء كما انه لا كلفة ولا مشقة في تحصيلها نعم فضل فالانقاء الحدث فالانقاء نعم فالانقاء بالحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء بأن تزول نجاسة وما لها نعم فيأخذ آخرها نقيا لا أثر به نعم فهنا يوضح لنا إيه معنى الإنقاء إذا تكلمنا عن الاستجمار بالحجارة طبعا للنقاء بالماء أن ينفصل الماء طاهرا، أن ينفصل الماء عن المحل طاهرا، هذا هو الإنقاء بالماء، يغير العين والأثر بحيث ينفصل الماء طاهرا. أما الإنقاء بالحجر الذي يجزئ فهو أن يعني تزول عين النجاسة وبلتها بحيث يخرج الحرج نقيا وليس عليه أثر لاصق إلا شيئا يسيرا لا يزيله إلا الماء، بحيث يكون هذا هو الفرق بين الإنقاء بالماء والإنقاء بالحجر. نعيد الكلام، معنى الإنقاء هو إزالة عين النجاسة وبلتها بحيث يخرج الحجر نقيا وليس عليه أثر لاصق إلا شيئا يسيرا لا يزيله إلا الماء. نعم. ولا يجزي أقل من ثلاث متحف فعم كل متحف المحل لقول سلمان ما هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن التنزيه باليمين وأن التنزيه بأقل من ثلاث أحوال. وأن التنزيه بإيه؟ بأقل سكن تكلم بأقل من ثلاث أحجار وأن بأقل. لماذا؟ من يقول؟ نعم بأقل اللام مشددة وهي على وزن أفعل، هذا نوع من الصرف. نعم. وأن التنجية بأقل من ثلاثة أحجار، من نوع الصرف يجر الإيه؟ بالفتح. نعم. وأن التنجية برجلين أو عرض. نعم. نحن أشرنا إلى اشتراط الإنقاء والعدد، اشتراط الإنقاء والعدد، فلابد من تحصيل هذين الشرطين في الاستجمار، الإنقاء والعدد. العدد هو ألا يعني ألا يقل عن ثلاثة أحجار ولو حصل الإنقاء بما هو دون الثلاثة. واضح؟ يبقى لابد الإنقاء والعدد على الثلاثة، فأقل شيء يستجمر به ثلاثة أحجار، حتى لو حصل الإنقاء قبل ذلك بحجرين مثلا لا يجزئ ولا يصح الاستجمار، بل لابد من العدد يكون أقله ثلاثة. طيب لكن يعني إذا حصل الإنقاء بشفع بعد شفع فما حكم الإيتار بعد تجاوز الثلاث؟ يستحب الإيتار في هذه الحالة. فالإنقاء بالماء على الخشوم في المحل كما كان وظنه كاف دفعا للحرج ويتم الاستنجاء بالحجر ونحوه ثم بالماء لقول عائشة رضي الله عنها مرن أزواجكن أن يصدروا الحجارة بالماء من أثر الغائة والبول كأني التحريم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. صححه الترمذي. نعم. هذا الحديث هو هنا الحقيقة قدر المسألة بقوله يتم الاستنجاء بالحجر ونحوه ثم بالماء، فيفهم من هذه العبارة استحباب الجمع بين الحجارة والماء. الدليل الذي استدل به لو صح لأفاد ذلك، لكن في نفس الدليل نظر كما تنغير. استدل الحديث عائشة رضي الله عنها مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة بالماء من أثر الغائط والبول فإني أستحييهم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. الشيخ الألباني حفظه الله قال في تحقيق هذا الحديث لا أصل له بهذا اللفظ، لا أصل له بهذا اللفظ. هذا يعني هو رواه النسائي والإمام أحمد أيضا غير الترمذي والبيهقي بلفظ مرن أزواجكن أن يغسلوا عنهم، أن يغسلوا عنهم بدل أن يتبعوا الحجارة بالماء، أن يغسلوا عنهم بدل أن يتبعوا الحجارة بالماء. أيضا للفظ الموجود في الكتاب هنا شاهد بلفظ مرن أزواجكن بذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، يقول رجاله ثقات لكنه منقطع، لكنه منقطع. ولذلك قال الشيخ ناصر حفظه الله في تمام المنة قال الجمع بين الماء والحجارة في الاستنجاء لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم، لم يصح الجمع بين الاثنين، فأخشى أن يكون القول بالجمع من العلو في الدين، لأن هديه صلى الله عليه وسلم الاكتفاء بأحدهما، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. تفضل. فإن عاد تقول نص عليه لأن الحال بعد المال يقدر المحل أو يقدر المحل. فإن عكس كره يعني إن يعني إن استنجى بالماء وحصل الإنقاء طبعا حصل إنقاء بالماء فلا معنى أن يستعمل الحجارة بعد ذلك، فلذلك يكرهه لأن هذا يقدر المحل ولا معنى له. نعم. ويجزئ أحدهما أي الحذر أو الماء. طبعا يجزئ أحدهما في سهر أو حضر في مرض أو صحة ما في فرق، حتى لو وجد الماء واستجمر فما في شك في صحة هذه الايه الطهارة والصلاة بذلك. نعم. في حديث أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الصلاة فأحمل أنا غلام نحوي يعني مقارب لي في السن، يعني غلام نحوي غلام صغير مثلي مقارب لي في السن. نعم. إداوة إناء صغير من جلد، الإداوة هي إناء صغير من جلد. نعم. من ماء وعنزة وعنزة آه. عنزة مثل الرمح. نعم. فيستنجي بالماء متفق عليه. إذا هذا يعني سنة فعلية تبين استحباب أو مشروعية الاستنجاء بالماء فقط. وحديث عائشة مرفوعا قل رضي الله عنها ما في بقى مرفوعا إذا باب أحدكم إلى الغائط فليستطر جار فإنها تجزئ عنه. رواه أحمد وأبو داود هذا حديث صحيح أيضا. والماء أكبر لأنه أبلغ في التنظيف والفاضل المحل. وروى أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا نزلت هذه الآية في أهل كباء فيه رجال يحبون أن يطهروا قال كان يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية. فهذا حديث صحيح، هذا الحديث صحيح بخلاف حديث آخر ورد من أن أهل قباء كانوا يجمعون بين الماء والحجارة، فالرواية التي فيها أن هذه الآية نزلت فيهم لأنهم كانوا يجمعون بين الماء وبين الحجارة هذه ضعفها النووي والحافظ ابن حجر والألباني. فالذي صح في نزول هذه الآية في أهل قباء أنهم لأنهم كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية، هذه هي الرواية الصحيحة. فعلى أساس الرواية الأخرى الضعيفة اللي هي أنهم كانوا يعني يجمعون بين الماء والحجارة بقى إلى حديث عائشة السابق هما دليل من استدل باستحباب الجمع بين الحجارة والإيه والماء. تفضل. ويقوم استحباب الكلة واستدبارها في الاستنجاء تعظيما لها. نعم. هذا ما اعتمده هنا على الراجح من المذهب والرواية المشهورة في المذهب يكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء وذكرنا المذهب الآخر أنه يجوز ذلك في الاستنجاء يجوز لأن النهي إنما خطر حال يعني قضاء الحاجة وليس حال الاستنجاء. نعم. ويحكم براوة وعظم نعم. لحديث سلمان المتفضل نعم. وطعام ولو بلهيمة انظر ثانية في كلمة طعام كيف تضبط يربطها قبلها لا لا أسألوها هي صحة شرط وطعام ويحرم بروث وعظم وطعام معطوف. نعم. ولو النهيمة نعم. لحديث مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستنجوا بالروث ولا بالروث ولا بالطعام ولا بالعظام ايوه فانه زاد اخوانه من الجن. نعم. وابو عوانه والترمذي وصححه واحمد والبيهقي وليس عند مسلم من الجن، يعني الروايه هنا هو يعزوها الامام مسلم يقول لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فانه زاد اخوانكم فقط، اما زياده من الجن فليست عند الامام مسلم. تفضل. عذر النهي بكونه زاد من الجن فزادنا وزاد قعدنا اولى لانه اعظم حرمة. نعم. فان فعل لم يجزيه بعد ذلك الا الماء، يعني لو فعل لو استنجى بشيء مما ذكر لو استنجى بروث او بعظم او بطعام ولو على بهيمه لم يجد ذلك بعد ذلك، بل يجب عليه في هذه الحالة أن يعني يستنجي بالماء. لماذا؟ لأن الاستجمار رخصة فلا تستباح بالمحرم كسائر الرخص، قاله بالكافر. يعني الرخص لا تنطق بالمعاصي، الرخص لا تنطق بالمعاصي. يعني مثلا الإنسان مسافر عشان يقتل واحد ظلما وعدوانا، يقتل مسافر عشان يسرق، مسافر حتى يفعل شيء محرم، فهو السفر هذا انشاه من اجل ايه؟ سفر محرم عليه. فهذه الحاله لا يجوز لهذا الانسان ان يتمتع بالرخص التي شرعت للمسافر في سفر مباح او مستحب اولا، واضح؟ فلا يجوز له الجمع بين الطلبين ولا القصر وهكذا. فالرخص لا تناط بالمعاصي. وقد اكون ذكرت لكم اكثر من مره ابيات من الشعر نقولها ايضا بالمناسبة لحتى ترسخ هذه هذا المفهوم عندنا. يعني كان هناك شاب يعني ينفق عليه ابوه ويحسن اليه ويأكله بالمال، فارتكب شيء خطأ معصية او عصى اباه او عمل شيء معين استوجب ان يقطع ابوه عنه هذا الرزق، فارسل الى ابيه شعرا يقول له فيه: لا تقطعن عادة بر ولا تجعل عتاب المرء في رزقه، فإن أمر الإفك من مستحن يحط قدر النجم من أفقه. فإن أمر الإفك من مستحن يحط قدر النجم من أفقه، وقد جرى منه الذي قد جرى وعوتب الصديق في حقه. يعني هو يذكر أياه ذلك، يقول: لا تجعل عتاب المرء، لا تقطع عن عادة بر، أنت تعودت على بر لا تقطع عادة الخير أو البر، ولا تجعل عتاب المرء في رزقه. لماذا؟ فإن أمر الإفك من مفتح، هذا مفتح ارتكب ذنبا عظيما وهو الخوض في حديث الإفك، هذا الذنب العظيم الذي يتجذر له النجم ويتحرك من أفقه من شدة التأثر بهذا الشيء الفظيع الذي فعله هو الخوض في الإفك. فإن أمر الإفك من مفتحن يحط قدر النجم من أفقه، وقد جرى منه الذي قد جرى وعوتب الصديق في حقه، يشير إلى قوله تبارك وتعالى: ولا يأتي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. بلى. فأجابه أبوه فقال: قد يحرم المضطر من ميتة إذا عطى في السير في طرقه، لأنه يقدر على توبة توجب إيصالا إلى رزقه، لو لم يتب من ذنبه مستح ما عوتب الصديق في حقه. يقول له يعني قد يحرم المضطر من ميتة، المضطر المسافر إذا عطى في السير في طرقه، فالشخص إذا سار في الطرق مسافرا لكن سفر معصية، إذا عطى في السير في طرقه مسافر سفر معصية، واضطر أصابه الجوع وليس عنده طعام إلا ميتة أمامه ميتة، لا يحل له أن يأكل الميتة. لماذا؟ لأنه هو مسافر سفر معصية، ويعني ولا الرخص لا تناط بالمعاصي، لأنه يقدر على توبة يعني توجب إيصالا إلى رزقه، إذا تاب من سفر المعصية في هذه الحالة يحل له التمتع بهذه الرخص. قد يمنع المضطر من ميتة إذا عطى في السير في طرقه، لأنه يقدر على توبة توجب إيصالا إلى حقه، لو لم يتب من ذنبه مفتح ما عوتب الصديق في حقه. الشاهد يعني حتى تذكروا هذه القاعدة دائما، أن الرخص لا تنط بالمعاصي. مثلا يعني هنا الاستجمار رخصة، الاستجمار رخصة أصلا، واضح؟ توسيعة وتكثير الأمة ورخصة لها، فهذه الرخصة لا تستباح بالمحرم. فإذا هو يعني استنجى بروق أو بطعام أو بشيء محترم أو بجزء من حيوان أو يعني أي شيء من هذه الأشياء المنهي عنها، فيستنجى بها، حينئذ ليس له أن يتمتع بالرخصة، واضح؟ وإنما يجب عليه ويتعين عليه أن يستنجي بالماء. يقول: لأن الاستجمار رخصة فلا تستباح بالمحرم كسائر الرخص. تفضل. فإن فعل لم يجده بعد ذلك إلا الماء كما لو تعقل الطالب موضع عادة نعم كما لو تعدى يعني هذه الحالة تقاس أيضا على ما إذا تعدى الخاري موضع الحد. يعني إنما يجوز للثمار إذا لم يتعدى الخاري ولم ينتشر. إذا طبعا هو ينتشر لكن فوق الانتشار المعتاد. يعني إذا زاد فوق المعتاد لا يجزئ الماء. لا يجزئ الماء. نعم. فلا يجزئ إلا الماء. لأن الاستجمار في المعتاد رخصة بالمشقة في غسله لتكرار النجاسة فيه بخلاف غيره. نعم. وهذه الاستنجاء لكل خارج وهو قول أكثر أهل العلم قاله في الشرح لقوله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره ويتوضأ. نعم هذا حديث صحيح وأيضا صح عن علي رضي الله تعالى عنه يعني في سبب هود هذا الحديث أنه قال كنت رجلا مذاء وكنت أستحيي أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فأمرت المقداد فسأله فقال يا رسول ذكر هو يتوضأ هذا يعني رواه الجماعة. نعم. وقال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. نعم. إلا الطاهر كالمني والريح لأنها ليست نجسة. يعني لأن يربط الجملتين ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الطاهر. يجب الاستنجاء لكل خارج إلا الطاهر. نعم. كالمني طبعا لأنه طاهر وهناك فصل مستقل إن شاء الله فيما بعد يناقش فيه أنواع النجاسات وأنواع المطهرات فيما بعد في باب إزالة النجاسة إن شاء الله. فالطاهر المني طاهر والريح طاهر. نعم. لأنها ليست نجسة. ولا أصحابها نجاة قاله في الشرح والكافي لحديث من استنجى من الريح فليس منا رواه الطبراني في المعجم الصغير. هذا الحديث ضعيف جدا كما ذكرنا وقال الألباني في عزمه إلى المجمع المعجم الصغير نغر. قال أحمد ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا سبق الاستدلال بقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. قال بعض العلماء إذا كنتم من النوم. إذا كنتم إلى الصلاة يعني يكمل فيما يكمل القيام من النوم فاغسلوا وجوهكم. ومع أن العين وتاء السهي ويحتمل أن يكون خارج منه ليس حال النوم فلم يجب عليه استنجاء لأنه ليس هناك استنجاء من الريح. فمن البدع أن يعتقد الإنسان مشروعية الاستنجاء من الريح. نعم. إلا الطاهرة والنجس الذي لم يلوث المحل. يعني يجب الاستنجاء لكل خارج إلا الطاهرة والنجس الذي لم يلوث المحل. لو فرض أن خرجت نجسة لكن لم تقدر المحل فالاستنجاء شرع لإزالة النجاسة وهنا لا نجاسة. واضح؟ يعني خروج الطاهر لا يوجد الاستنجاء وخروج النجس لم ينجس المحل أيضا لا يوجد الاستنجاء. لأن الاستنجاء إنما صنع لإزالة النجاسة ولا نجاسة هناك. نعم تفضل أكمل. ويسن إذا لا في واو عندك واو؟ عندك واو؟ لا طبعا قاعدة كبيرة طبعا هنا ما عندي واو. ما تفرق ما فيش فرق كتير كويس احنا نطلع على الفروق دي ما فيش يسن داخل الصلاة تقديم اليسرى لأنها لما قبل. وقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث كنا من قبل جميل الخبث والخبث. نعم. لحديث علي رضي الله عنه مرفوعا ستر ما بين الجن وعورات بني آدم. قلنا ستر نعم ستر ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا الله عليه وسلم إذا دخل الصلاة قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث رواه الجماعة. نعم. سبق أيضا الأمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة عند إرادة الخلاء خرج أبو داود عن زيد بن أرقم مرفوعا بإسناد صحيح. وذكرنا أن بعض روايات بعض الروايات ضعيفة فيها الربط بين فيها في نص واحد التسمية والتعوذ وفيها تقديم التسمية على التعوذ ومن ثم قال بعض العلماء أن الأمر هنا بعكس ما يكون عند قراءة القرآن أن قراءة القرآن تتعوذ ثم تبتل أما هنا فتبتمل ثم تتعود. نعم. وإذا قرد قدم يمنى لأنها تقدم من الأماكن الطيبة، يعني المكان الذي أنت مقبل عليه خير مما كنت فيه، فلذلك تقدم اليمنى عند الخروج بعكس المسجد. نعم. وقال غفرانا الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. ذكرنا من قبل أن الحديث الصحيح في هذا الباب هو قوله غفرانك فقط ولم يصح غيره. نعم. بحديث عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم إذا قام من الصلاة قال غفرانك أكثرهم الترمذي. وعن أنس رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم إذا قام من الصلاة يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. رواه مالك. هذا ضعيف. ويكره في حال التقلي استقبال الشمس والقمر تكريما لهما. ذكرنا من قبل إن دليل هذه المسألة باطل. نعم. ونهب الريح لئلا ترد البول عليه. والكلام. يعني يكره أيضا الكلام. نص عليه لقول ابن عمر مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وهو يقول فلم يرد عليه. رواه مسلم. وبعض العلماء يرى ان يعني ان منع الكلام ليس لانه على الخلاء على قضاء الحاجه وانما لانه لم يكن على طهاره، واستغل بحديث قدمت من نحو ذئب الجمل فسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضا فلم يرد عليه، وبعدما فرغ من الوضوء رد عليه السلام واخبره ان السبب هو انه لم يكن ايه متوضئا، او في الحديث الاخر انه توجه الى الجدار فتيمم ثم رد السلام. الشاهد يعني في هذه الحديث ان انه يؤخذ منه انه يستحب ان لا يذكر الانسان ربه الا على طهارة فاولى ان يكون ذلك عند قراءة القرآن. والبول في اله بلا حاجة، يعني ما عندنا دليل نحرم به الكلام حال قضاء الحاجة، واضح؟ لكن هذا من الأدب. نعم. والحديث المذكور في ذلك اللي هو يأتي إيه؟ إن الله يمقت على ذلك، قلنا إنه حديث إيه؟ بعد إسلام. والبول في إناء بلا حاجة نص عليه، يعني نص عليه الإمام أحمد. نعم. إن كانت لم يقرأ. نعم. لحديث أميمة بنت رقيقة. أميمة بنت رقيقة. أميمة بنت رقيقة. رواه أبو داود. نعم. هذا نص الحديث كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان يبول فيه ويضعه تحت السرير. رواه أبو داود والنسائي ولم يضعفه وابن ماجه ولم يضعفه والبيهقي أيضا. والعيدان نخل طوال متجردة الواحدة عيدانا. كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان يبول فيه ويضعه تحت السرير. نعم. وشق لأنها مساكن الجن. وشق. نعم. لحديث قتالة عن عبد الله بن سرجس. عبد الله بن سرجس. ابن سرجس رضي الله عنه. رضي الله عنه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر. قال لقتالة ما يكره من البول في الجحر؟ قال يقال إنها مساكن الجن. هذا حديث ضعيف. رواه أحمد وأبو داود. وروي أن سعد بن عبادة رضي الله عنه بال في جحر بالشام ثم استلقى ميتا. كان أيضا لا يصح، كما قال الألباني لا يصح، على أنه مشهور عند المؤرخين، حتى قال ابن عبد البر لم يختلفوا أنه وجد ميتا في مغتسله وقد اضطر جسده. وذكرنا القصة أنه رضي الله عنه حكي عن انه بال في جحر بالشام ثم استلقى ميتا فسمعت الجن تقول نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عباده ورميناه بسهمين فلم تخطئ فؤاده. ونرى لانه يوجد سقف وذكر في الرعايه ورماد. ما في دليل على هذا. نعم. وان كان يعني هذا يعني لا يكاد يقع. نعم. ولا يكره البول قائما لقول حذيفة رضي الله عنه انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى قضاة قوم فبال قائما. رواه الجماعة. روى الطبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما من جرش بماء بماء بغل. هذا الحديث ضعيف. قال الحلمي: وقد رأى تصور من أهل العلم في الدول قائما وحمل النهي على التهديد لا على التحريم. قال المفروض رضي الله عنه: إن من الجفاء أن تبول وأنت قائم. لا نعيد الكلام فيها لأننا تحدثنا فيها اليوم. نعم. ويحرم استقبال القبلة واستدبارها واستدبارها في الصحراء إلى حائل لقول أبي أيوب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم غارقة فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله متفق عليه. ويأتي إرخاء الليل لقول مروان الأصغر الأصفر الأصفر بالفاء. نعم. أنابة بن عمر رضي الله عنهما بعيره مستقبل القبلة ثم جلس يقول فقلت ثم جلس يقول إليها ثم جلس يقول إليها فقلت أبا عبد الرحمن: ألا تخذوني عن هذا؟ قال: لا، إننا نهي عن هذا في الفضاء. أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يفترق رواه أبو داود. وأن يقول أو يتغوط بطريق مسلوك وظل نافع. يعني هنا وأن إيه معطوف على إيه؟ ويحرم ويحرم استقبال القبلة والاستدبار في الصحراء بلا حائل. وأن يبول أو يتغوط، يعني يحرم أن يبول أو يتغوط بطريق المسلوك المهول للناس. ما دليل التحريم؟ الدليل بل يمكن أن يقال أن هذه إيه يعني يعني إذا أتت بصيغة مثلا لعن الله من فعل كذا فهذا يدل على أن الإنسان من الإيه من الكبائر. والذي يشير إلى هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سل تخيمته في طريق من سل تخيمته على طريق عامل من طرق المسلمين فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. من سل تخيمته، والتخيمة هي الغائط، من سل تخيمته في طريق على طريق عامر من طرق المسلمين فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. يقول أن هذا ذنب من الكبائر. نعم. أو نظر الإماء لما روى معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملائكة الثلاث، المرار في الموارد وقارعة الطريق والظل. رواه أبو داود. وتحت شجرة عليها فرع يقصر لما تقدم، ولأن ينجز ما سقط منها. طبعا لما يعني ولأن ينجز ما سقط منها هذا التعليل، لكن يعني هنا قيد الشجرة بقيد وتحت شجرة عليها ثمر يقصد، ممكن يكون ثمر لا يقصد، واضح. تكون شجرة يعني ما يقصدها أحد. والدليل يعني ابن الإنسان يعني لا يقضي حياته تحت شجرة مثمرة في حال كون الثمرة عليها، لأن تسقط عليه الثمرة فتنجس به. لكن لو لم يكن الحال كذلك، يعني كأن لم تكن لك مثلا ثمرة، فلا بأس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب ما استتر به لحاجة هدف أو حائش نخلة. نعم. وبين قبول المسلمين لحديث عقبة بن عامر مرفوعا رضي الله عنه: لا تجوز دماء غير الماء، يعني لا يجوز الوضوء ولا الغسل ولا إزالة الخمس اللي هي زيت النجس يعني عن الثوب أو البدن أو المكان إلا بالماء. لا يبغي مكان الماء أي شيء آخر، أي ماء غير الماء لا يبغي، لا يبغي الغسيل بالخل ولا بالبنزين ولا بالزيت ولا بأي سائل غير الماء. ما الأدلة على أن الماء يتعين للطهارة؟ تفضل.

انه هيجد خل ويجد ماء ورد ويجد سوائل كثيرة يمكن ان يتطهر بها او يطهر بها الاشياء. فلم يعني يوجد له استعمال اي ماء اخر سوى الماء. فدل على تأكد اي على وجود ان تزال الطهارة وكذلك يعني يزال الحدث فقط بالماء. كذلك ما ذكره الاخ من ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يضمون الماء في اكثرهم في الصحراء وكان معهم سوائل اخرى غير الماء ومع ذلك لم ينقل عن احد منهم مرة واحدة انه يتوضأ بشيء اخر غير الماء. كذلك لم ينقل وكذلك ايضا يتعين الماء المطلق في ازالة النجاسة. يتعين الماء المطلق في ازالة النجاسة. فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ازالة النجاسة بغير الماء ونقل عنه ازالتها بالماء. ولم يثبت دليل صريح في ازالتها بغيره فوجب اختصاص الماء ايضا بازالة الايه النجس. فلو جاز إزالة النجس أو تطهير النجاسات بغير الماء لبيانه لنا عليه الصلاة والسلام ولو مرة واحدة ليعلم جوازه كما فعل في غيره ولأنها طهارة شرعية فلم تجد بخل كالوضوء. يعني كان أنه لا يرفع الحدث إلا الماء كذلك لا يزيل الخبث والنجاسات إلا الماء أيضا. نعم. كما أن حكم النجاسة أغلب من حكم الحدث. حكم النجاسة أغلق من حكم الايه الحدث. يعني تطهير النجس أخطر وأغلق من تطهير الايه الحدث. بدليل أنه يتيمم عن الحدث دونها. يعني لو واحد مع ماء يكفي فقط للاستنجاء مثلا. يعني إما يعني أو مثلا ثوب مثلا أصابته نجاسة أو بدنه. واضح؟ فماء يكفي فقط ل إما أنه يعني يزيل به الخبث وإما يرفع به الحدث. ففي ماذا يستعمله؟ لم يقولوا إنه يعني يتيمم للنجاسة واضح ويتوضأ بالماء. قالوا لا يزيل بها يزيل بالماء الخبث لأنه أغلب ويتيمم عن الحدث. نعم. ولو وجد من الماء ما يكفيه لأحدهما غسلها غسل النجاسة. والمستعمل في النجاسة نجس إن انفطر ولم يطهر المحل على الأظهر والمستعمل في الحدث طاهر. فإذا لم يجد الوضوء بغير الماء فالنجاسة التي هي أغلب أو لا. طبعا معروف أن أبو حنيفة وأبو يوسف وداود قالوا وأيضا يعلم الإمام أحمد أنه يجوز إزالة النجس من الثوب والبدن بكل ماء طاهر مزيل للعين والأظهر. قالوا لا يجوز يعني يجوز إزالة النجاسة بالذات مش رفع الحدث. يجوز إزالة النجاسة بأي ماء طاهر مزيل للعين والأثر كماء الخل مثلا أو ماء الورد ونحوهما. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. فقالوا قال يغسله ما قالش يغسله إيه لم يحصره في الماء. فأطلق الغسل أو الغسل فتقييده بالماء يحتاج إلى دليل. وقال ان هو ماء طاهر مزيل مثل الماء فما الفرق يعني بينهما. فأجاب العلماء عن ذلك بانه لا دلالة في الحديث على ما ذهب اليه لان الغسل فيه وفي غيره كلمة الغسل اذا اطلقت فانما تحمل على الغسل بالماء لان هذا هو ما يتبادر الى الاذهان عند الاطلاق. ولا يعرف الغسل في اللغة بغير الماء. فمطلق حديثهم مقيد بحديث اسماء ثم تقرصه بماء او ثم تنضحه بماء. ولما أن الماء يختص بطهارة رفع الحدث فيجب أن يختص أيضا بطهارة رفع النجس. أما قياسهم إنه هي يعني ماء طاهر مزيل العين والأثر كالماء فنقول نعم لكن هذا قياس مع الفارق لأن الماء يرفع الحدث وهذه المائعات لا ترفع الحدث. هذا بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني وهي تقريبا المسألة الطويلة الأخيرة من بقية اشرح ما يأتي مع ذكر الدليل لا يندس قليل الماء ولا كثيره إلا بالتغير. طبعا احنا عارفين خلاف العلماء في هذه القضية. هذه القضية من المعارك يعني. من يجيب على هذا السؤال؟ يعني المقصود شرح مذهب من مالك ومن وافقه في ان الماء القليل والكثير لا ينجس اي منهما الا بالتغير. قال الإمام مالك في هذا النهج أن الماء القليل ماء ولا كثيره ولا كثيره إلا الضعيف، وهذا هو القول المعتمد وهذا هو المعتمد رضي الله عنه وعن سعيد بن مسلم بن قيس وقد وقيل عن أبي هريرة وقد وقع عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن سعيد بن مسلم بن قيس حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ظلوم لا يملك شيء. وقيل عن هذا الحديث عن أبي هريرة بأن هذا حديث العام القفح ومتى او حركت طرفه انتقلت الحركة الموجة هذه انتقلت الى الطرف الاخر فده يكون قليل, واذا لم تنتقل الحركة فهذا ماء كثير. طبعا هذا كلام غير صحيح. لماذا؟ ان ممكن الماء يكون ارتفاعه ضئيل جدا ولكن المسطح بتاعه السطح نفسه كبير فتنتقل الحركة وان يكون ايه حجم الماء كبيرا. ففي نفس الوقت ممكن ماء كثير جدا كبئر مثلا عميق وسطح من فوق ضيق فتنتقل الحركة مع ان الماء كثير, فهذا لا يظهر اليه. هذا المذهب غير صحيح. جمهور العلماء استدلوا بحديث الكلتين, حديث الكلتين وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخرج, اذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخرج. وعلى هذا الاساس اعتبروا ان حد القلة والكثرة, حد القلة والكثرة هو الكلتين, ما كان اقل فهو قليل, وبالتالي القليل اذا اطرته نجاسة فانه ينجس ولو لم تتغير صفاته, والكثير اذا زاد على الكلتين فاذا اطرته نجاسة لا ينجس الا اذا تغيرت صفاته فحينئذ يحكم بنجاسته. فمسألة تنجيل الكثير بورود النجاسة عليه اذا غيرت صفاته هذا متفق عليها. الكلام في تنجيس مدونة كلتين اذا اصابته نجاسة. نعم. هنا الحديث حديث ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انا عن الماء يكون في الفلاك من الارض وما يلومه من السباع والدواب, فقال اذا كان الماء كلتين لم يحمل الخبر, وفي لفظ لم ينجسه شيء. فهنا لفظ الحديث ان الماء الذي بلغ كلتين لا يحمل الخبر, واضح؟ فأيهم متفقون هنا لأنهم متفقون على منطوقه لكن الخلاف في مفهومه. يتعرفون الحديث له منطوق ولا مفهوم. مثلا لما يقول الرسول عليه السلام يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه, هذا المنطوق المفهوم لا يؤمن أحدكم حتى يكره لأخيه ما يكره وما يكره لنفسه, واضح؟ فهنا يقول إذا كان كلتين لم يحمل الخبر, مفهومه إن إذا لم يكن كلتين حمل الخبر, واضح؟ فالخلاف هنا على مفهوم هذا الحديث. في هذه المسألة في الحقيقة انتصر المذهب الإمام مالك, ومذهب الإمام مالك أن كثير الماء وقليله لا ينجس إلا بالتغير, وهو نحكي عن ابن عباس وابن المسيب والحسن البصري وعكرمة وغيره من الأئمة, وأيضا مذهب الظاهرية, ونص عليه الإمام أحمد واختاره جماعة من أصحابه. وقال ابن المنذر وبهذا المذهب أقول, واختاره الغزالي في الإحياء واختاره الروي وقال هو أصح مذهبا, والنووي قال وهذا أصح المذاهب بعد مذهبنا, وهذا أصح المذاهب بعد مذهبنا. كذلك هذا المذهب هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن القليل لا ينجس إلا بالتغير. وفي التمهيد لابن عبد البر قال في اليسير كآنية وضوء وغسل أقامته النجاسة فلم تغير شيء من أوصافه فتغير, هو صحيح من النظر وجيد الآخر. قال ينجس القليل وإن لم يتغير بالنجاسة فقد قال ما لم يعلم قطعا, والصواب قول من قال أكرهه ولا أستحبه مع وجودي غيره. فالأدلة كما ذكرها الأخ, أولا أدلة من قال بالنذر الشافعي والمتقم أن الماء إذا كان قليلا ولم ويقع في نجاسة فهو ينجس مطلقا حتى لم تتغير صفته, استدلوا بحديث الكلتين. والأصح اللي احنا نقول ايه استدلوا بايه؟ بمفهوم حديث الكلتين, مش نقول استدلوا بحديث الكلتين, نقول استدلوا بمفهوم حديث الكلتين, لان حديث الكلتين متفق عليه بين الفريقين, يعني اذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبر, ثم يتفقون معهم انه ايضا لم يحمل الخبر الا اذا تغير. لكن المخالفون يتفقون بمفهومه, ايه مفهومه؟ اذا بلغ الماء كلتين فهو كثير لم يحمل الخبر, المفهوم والمنطوق. المفهوم اذا لم يبلغ كلتين حمل الخبر, فالخلاف في المفهوم. فاول شيء انهم استدلوا بالله وقال ان الايام مالك يستدل بدليل الخطاب اللي هو وجود المفهوم. فما يكون معنى الحديث ان الماء اذا لم يبلغ قلتين حمل الخبر المعنى وان لم تتغير صفته. ايضا استدل بحديث ابي هريره مرفوعا اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمس ثيابه في الاناء حتى يغسلها فانه لا يدري اين باتت يده. فقالوا يعني ان الرسول عليه الصلاه والسلام لها عن المستيقظ من النوم عن غمس يده في داخل الاناء وعلله بخشيه النجاسه. ويعرف بالضروره ان النجاسه التي قد تكون على يده وتخفى عليه لا تغير الماء، فلولا تنجيسه بحلول نجاسه لم تغيره لم ينهه. وهذا في ذمه طبعا كما سياتي ان شاء الله. فمثل حديث ابي هريره اذا ولع الكلب في ولايه احدكم فليغسله سبعه وفي رب فليرقه ثم ليغسله سبع مرات. فالامر بالاراقه والامر بالغسل دليل على النجاسه، ان الكلب لعابه نجس دخل في الماء فنجسه وان لم تتغير صفاته. ايضا حديث الهره انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم والطوافات. ايضا فهذا باختصار الادله التي استدل بها من يخالف الامام مالك. نلخص كلام الامام ابن القيم رحمه الله تعالى في مساله في حديث الكلتين. قال اننا حتى يصح لنا استدلال بحديث الكلتين فهذا لابد ان يبنى على صحه عده مقدمات. اول هذه المقدمات صحه سنده، ثم يقول ابن القيم نعم صح سنده حديث الكلتين صح سنده، ولكن صحه السند شرط او جزء سبب للعلم بصحه الحديث وليس موجبا تاما. يعني ممكن الحديث يصح سنده ولا يصح مطلقا بصفه مطلقه، اللي هو يسمى ايه الحديث الايه الشاذ، الحديث الشاذ والمعلل. يعني في تعريف ما هو تعريف الحديث الصحيح هو ما نقل العدل الضابط عن مثله الى منتهاه بس كده، ولا يكون شاذا ولا معلل. يعني ممكن يصح سنده واضح وينقل عنه مرض لكن يكون في شهود او عله كما قال علماء الحديث. فالنوع من صحه السند بمجردها صحه الحديث ما لم ينتفي عنه الشذوذ والعله. ثم قال ولم ينتفي عن هذا الحديث. اما الشذوذ فان مثل هذا الحديث الفاصل بين الحلال والحرام والطاهر والنجس كيف لا يكون مشهورا بين الصحابه؟ ينقله خلف عن ثلاث والأمة في أشد الحاجة إليه، ومع هذا لم يرويه غير ابن عمر ولا عن ابن عمر غير عبيد الله وعبد الله. ومن البعيد جدا أن تكون هذه السنة عند ابن عمر وتخفى على علماء الصحابة وأهل بلدته، ولا يذهب إليها أحد منهم ولا يروى لها ولا يدير لها بينهم. هذا بالنسبة للشذوذ. أما العلة فهي أن مجاملا وقفه على ابن عمر واختلف فيه عليه، وعلى عبيد الله رفعا ووقفا، ورجح المزي وابن تيمية وقفه. والعلة الثانية اضطراب متنه، فتصحيح من صححه العلماء معارض بتضعيف من ضعفه، وكذلك ضعفه ابن عبد البر وأعرض عنه أصحاب الصحيح جملة. أما المقدمة الثانية ثبوت وصله، ثبوت أن موصول وأن الإرسال الذي فيه ليس بقادح. الثالث ثبوت ربعه وأن وقف من وقفه ليس بعلة. الرابع أن الاضطراب الذي في سنده لا يهمله. الخامس أن القلتين مقدرتان بخلال أجر، لأن الماء قلتين لم يحمل الخلل، فمعروف الاختلاف في تقدير ما هي حجم القلتين بالضبط. فجاء كما ذكرنا عن يعني ابن جويل أنهما قلتان من كلام هجر كما ذكرنا من قبل، فقال أن هذا لا يتجاه الجزم به، هو قلتين ولم يحدد بالضبط أي قلتين، لم يصح فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلا، بل هو من كلام هجر بلفظ شاذ بإسناد منقطع. ثم إذا كانت حتى من كلام هجر فيقول قوال هجر ليست متساوية في السعة والمقدار، بل منها كبار وصغار ولا تعمل بقالب واحد. السابع أن الكل مقدرة بقربتين حجازيتين وأن قرب الحجاز لا تتفاوت، وهذا أيضا لا يسلم. الثامن أن المفهوم حجة، لأن الإسلام من هو بمفهوم الحديث فلا بد أن يكون المفهوم حجة، ويقول لا تنفعكم مساعدتنا عليه. كنا نعتقد أن صح صحيح المفهوم حجة، لكن المساعدة على مقدمة من مقدمات الدليل لا تستلزم المساعدة على الدليل نفسه. أيضا أن هنا في تعارض بين مفهوم الحديث وبين عموم الأحاديث التي تقول الماء طهور لا ينجسه شيء، والخفيف وعلى ضمن مفهوم من العموم، فأيهما يقدم إذا تعارض خصوص المفهوم وعموم المنفوق؟ هذه أيضا مسألة فقهية مختلفة. أيضا أن المفهوم مقدم على القياس الجلي، هذه أيضا مقدمة مختلفة فيها. وأن المفهوم عام في سائر سير المسكوت عنه إلى آخره. فصل ابن القيم هناك كلام موجود في المذكرة إن شاء الله إخوة يراجعوا مبنيا على هذا الذي ذكره. بقوا أسئلة كثيرة، أذكر التخريج وتحقيق الحديث التالي مع ذكر الفوائد المستنبطة منهم. يكفينا الآن لفظ الحديث بالنسبة للوقت، يعني حديث بئر بضاعة، من رأي حديث بئر بضاعة؟ يقصد من الصحابة. حديث بئر بضاعة رواه أبو سعيد الخدري، ما نفسه؟ أنا أتوضأ من بئر بضاعة. نعم. نعم. هذا صحيح. فإذا قيل حديث بئر بضاعة هو نتذكر حديث يعني أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أنا أتوضأ فيه، لفظ أتوضأ يا رسول الله أنا أتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. هنا تنبيه لم نذكره في أثناء شرح الحديث في الدرس الفقه، وهي أن لا يمكن أن يفهم حديث وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، لا يصح أن يفهم على أن هذا كان لهم عادة، على أن الصحابة كانوا يعتقدون ويرموا لحوم الكلاب يعني هذه الأشياء الفضلات في مثل هذا البئر، فإنه لا يمكن فهمه على أن هذا كان له عادة، فهذا لا يظن بجمي بل بوثني فضلا عن مسلم، فضلا على أعلى طبقات أهل الدين، والماء في بلادهم أعز، مش معقولة يكونوا في صحراء والماء قليل جدا عندهم ويأتي البئر في ماء مطلق وينجسوه، يعني تلقى به هذه الأشياء. الماء الذي أعز والحاجة إليه أمس، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تغوط في موارد الماء ومشارعه، وإنما كان ذلك من أجل أن هذا البئر موضوعها في يعني حضور من الأرض، هذا البئر كانت تقع في مكان منحدر واضح، فكانت السيول تكشح وتدفع هذه الأقدار من الطرق والأثنية وتحملها وتلقيها فيها، وكان لكثرته لا يؤثر فيه هذه الأشياء ولا تغيره. فإذا المصدر لحم الكلاب والنبت والحيض التي كانت تلقى في هذا البيت من الذي كان يلقيها؟ لا يظن بالصحابة أيضا أن هم كانوا يفعلون ذلك على المسلمين، لكن كانت السيول تأتي من الجبال وتدرك أمامها هذه الأشياء فتلقيها في البئر، وعرف عنها لأنها لم تغير يعني ماء البئر. هذا بالنسبة لحديث بئر بضاعة. ماذا عن حديث الكلتين؟ من يراوي حديث الكلتين؟ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ما نص الحديث؟ سمعته رسول الله؟ نعم، هذا حديث الكلتين وتكلمنا على فقه قليلا. طيب باختصار برضه شديد، ما هي مناسبة الحديث التالي وفقهه؟ مناسبة الحديث التالي وفقهه؟ ألف فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين ويغرقوا ذلك الماء، طبعا هو مش حديث مرفوع لأن هذا أثر موقوف. تفضل. إذا ما نزل إيه؟ الحجر. الحجر نعم، كان أصحاب الحجر المرسلون، الحجر هي دير ثمود. نعم. أمرهم أن حديث علي بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجر في غزوة تبوك أمرهم أن لا يشربوا من بئرها ولا يستقوا منها، فقالوا قد عزلنا منها واتقينا، فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين ويدركوا ذلك الماء. هو رواه البخاري. نعم. هذا بالنسبة لهذا الحديث. وطبعا يعني كل انه لا يحكم بنياسة الابار الاخرى غير بئر الناقة، لان الشرع لم يتعرض لنجدتها. الاثر الثاني، يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نجدو على السباع وتجدو على الماء. من قال هذا وما مناسبته؟ نعم، هذا هو الإمام مالك في الموطأ. نعم. نعم، يعني هو خرج عمر رضي الله تعالى عنه في ركب فيهم عمرو بن العاص رضي الله عنه، فوردوا حوضا، فقال عمرو يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر رضي الله عنه يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإن نرد على السباع وترد علينا. باختصار شديد أيضا، اختر الإجابة الصحيحة، إذا اشتبه ما تجوز به الطهارة بماء النجس، يعني اشتبه ماء انت مش عارف الماء الان ماء نجس ولا ماء تجوز به الطهارة، يعني اناء فيه ماء طاهر مطلق واناء فيه ماء نجس، فانت مش عارف يعني ايهما النجس وايهما الايه الطاهر، فماذا تفعل؟ اختر ايه من ثلاثة جرات. اولا يباح استعمالهما، يعني ماء اشتبه عليك ماء تجد الطهارة وماء اخر نجس ومش عارف تميز مين فيه النجس ومين فيه الطهر، ماذا تفعل في هذه الحالة؟ يباح لك استعمالهما معا ام يحرم استعمالهما ام يجب عليك ان تتحرى؟ نعم، يحرم استعمالهما. نعم، يحرم استعمالهما، فلا يباح استعمالهما ولا يتحرى. طيب ماذا يفعل بقى؟ هو السؤال الثاني، يريقهما ويتولم ام يتولم بلا اراقة؟ طبعا يحرم استعمالهما، هو ما فيش امام ماء غير هذا الماء فقط المجتمع ده، فنقول يحرم عليه استعمالهما، يعني اذا هيتأمم، لكن كيف يتأمم ما هو واجد للماء؟ فبعض العلماء قالوا يريق الماء ويتأمم، فالسؤال الآن هل يريقهما وبعدين يتيمم أم يتيمم بلا إراقة؟ يتيمم بلا إراقة. نعم. طيب السؤال الأخير، انكر درجة الأحاديث التالية عن ابن عمرو مرفوعا تحت البحر جار وتحت النار بحر عد 7 8 7، هذا ضعيف باتفاق المحدثين. الثاني، النبي وضوء من لم يجد الماء. ها؟ طيب حديث عائشة، لا تفعلي يا حميراء فإنه يورث البرص. موضوع، هذا موضوع. نعم. طب كان في ما يتعلق بالكتابة الكتب. بالتطهر بالماء المشمس الذي سخنته الشمس، طبعا ما في بأس من ذلك. طيب حديث العباس، لا أحله لموتة وهو لشارب حل وذل. صحيح، وهذا ضعيف. نعم. طيب هذا بالنسبة للأسئلة المراجعة العامة تقريبا، احنا الأجابة تقريبا على أغلب الأسئلة يعني. فإن شاء الله يوم الاثنين بعد المغرب يعني اجتهد الإخوة في المحضور، لكن في الحقيقة كان ورد سؤال أو تكرر السؤال الحقيقة من يوم الثلاثاء الماضي حوالي يعني تدور أربع أسئلة تدور حول موضوع المناظرة بين العلمانيين وبين المسلمين. ولا أعجب يعني كلمة العلمانيين والإسلاميين تخفف الواقع الجريمة التي تحدث، يعني إيه معنى إسلاميين؟ لماذا لا نقول المناظرة بين العلمانيين والمسلمين؟ لأن هؤلاء ناس ارتضوا أصلا أن يقفوا وجها لوجه أمام من يمثل دين الله عز وجل ويدافع عنه، فهل يبقى لهم من الإسلام أي صفة؟ يعني يا مسلم يا كافر، هل يمكن أن تكون هناك مناظرة بينهم؟ يقول مثلا بين يعني لما نقول النصارى والإسلاميين أو اليهود والإسلاميين ولا هم مسلمين والنصارى، فهذا الاصطلاح الحقيقة بيخفف واقع الجريمة ويجري على حقيقة الأمور، فهؤلاء الناس مبغضين لما أنزل الله، يكرهون ما أنزل الله عز وجل. وكما ذكرنا من قبل لا يمكن أبدا أن العلماني الصامت في علمانيته يبقى على دين الإسلام، وإلا لازم يتخلى عن العلمانية حتى يعني يبقى على الإسلام أو يكون مسلما، لأن الشروط وضرورات العلمانية لابد أن ينكر شروط مشريعة تحكيم شريعة الناس في حياة الناس، لابد عشان يكون علماني صادق في علمانيته أن يكفر بالشريعة الإسلامية، يبد أن يهدر تماما ويتحد وجوب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لأن العلمانية لا تسمح لذلك. لابد أن العلماني مثلا يبيح الربا، لأن هذه حرية شخصية، الدين عندهم لابد أن ينفصل تماما عن الحياة. فالعلماني حتى يكون علماني لابد أن ينكر معلومات بالضرورة من دين الإسلام، فلا يبقى له حظ من الإسلام. لو كل العلمانيين والمسلمين حينئذ نضعهم في حجمهم الطبيعي الذي يستحقونه، وهي أنهم أعداء وكافرون بهذا الدين. واضح؟ فالأسئلة الأخوة تدور، هل المناظرات التي تدور في هذه الأيام بين الإسلاميين والعلمانيين كفرق فودة وخلقنا إلى آخر هذه القائمة السوداء، هل ذلك فائدة على الدعوة؟ وآخر هذه المناظرة كانت من قادة المهندسين وظهر فيه ضعف الإسلاميين أيام هؤلاء العلمانيين. والحقيقة السؤال الثاني نفس الموضوع، السؤال الثاني يقول الأخ: حضرت مناظرة بالأمس بين العلمانيين والإسلاميين في نادي المهندسين بسر باشا، وقد نظمتها نقابة منزلة فيها تعرض الفريقان للحديث عن سعد زغلول، وكان مما قاله الإسلاميون أن سعد زغلول لم يكن علمانيا ولكنه كان أزهريا، وكان عنده حق فيما قاله بأن الدين لله والوطن للجميع، لأنه استدل بقوله تعالى: أنا لله الدين الخالص، والقول تعالى: والأرض وضعها للأنام. أفيدونا في ذلك رغم أن الفريق العلماني ذكر أن سعد زغلول هو الذي رفع النقاب عن زوجته مما أدى إلى كشف حجاب جميع النساء، ولم يرد فريق الإسلاميين على ذلك. يعني أعتقد أن فريق في يعني الشيخ محمد الغزالي نتوقع منه مثل هذه المفاهيم التي فيها نظر شديد. أما موضوع سعد زغلول يعني سبق الكلام بالتفصيل في أن سعد زغلول له دور ضالع في إرساء يعني أسس العلمانية في بلادنا. نعم. طيب، أنا حقيقة أنا أتعامل بجوانب نفسي، لكن سأطلع عليكم من هذا الكتاب رؤية إسلامية لأحوال عالم المعاصر، يقول كاتبه يعني موجها بعض النصائح للصحوة الإسلامية، يقول: يجب على الصحوة كذلك ألا تستدرج إلى قضايا استهلاكية كالمعارك التي تثار حول المسائل الخلافية وتستهلك فيها طاقات المفكرين والدعاء بغير حصيلة حقيقية تفيد الدعوة إلى الله، ولا تستدرج إلى مؤتمرات منصوبة خصيصا لتشتيت الانتباه وتمييع القضية. يعني أعظم مكتب يجتمع على مليون قال يجيب هذه الجلسة بغض النظر عن النتائج التي يجنونها، حتى لو شتموا وأهينوا وظهر ضعفهم وخيبتهم، فهذا بالنسبة لهم لا يزال لا يزالون كثر مرخصا عظيما. يكفي أنهم يكتبون ذلك اعتراف ككيان والاتجاه أصبح يسمع له أن يتفضل المسلمون، لكن إهمالهم واحتقارهم وزرعهم وإظهار إما إذا كانوا مسلمين أو كفار على منين ومسلمين، ففي هذه الحالة يفضحون وتكشف يعني ألاعبهم، لكن هذا يكفي الوضع الأدبي الذي يتميزون به إذا حشد لهم المفكرون والدعاة حتى ينظروهم، بالذات إذا كانوا خبثاء يتقنون يعني صناعة الشبهات، وفي الطرف الآخر هناك ضعف يعني ممكن إنسان محامي يكون محاميا فاشلا يدافع عن أعلى قضية في الوجود، ولكن بسبب فشل هو في الدفاع قد يعني لا ينتصر لهذه القضية كما ينبغي. فيمكن تكون القضية عادلة المحامي يكون مقصرا القصور فيه هو، فبالتالي يكون في تشويش على عقائد الناس. يقول الكاتب: ولا تستدرج إلى مؤتمرات منصوبة خصيصا لتشتيت الانتباه وتمييع القضية كمؤتمر الإسلاميين والعلمانيين الذي ما كان للمسلمين أن يشاركوا فيه، لأن مجرد قبولهم المشاركة فيه معناه إعطاء شرعية للعلمانية على قدم المساواة مع الإسلام، وتحويل الإسلام إلى وجهة نظر تعرض إلى جانب وجهة نظر أخرى مخالفة كما يقولون الرأي والرأي الآخر، والناس مدعوون للمقارنة بين وجهتي النظر واختيار إحداهما. فأي مهانة لدين الله أن يتحول على وجه المؤتمرين أو المتآمرين إلى وجهة نظر ترفض من قبل العلمانيين ويعترض عليها ونحن قعود معهم بحجة استمالتهم للإسلام وتمييز معارضتهم لتطبيق الشريعة. والله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ويقول للمؤمنين: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. ويقول في قضية الرأي والرأي الآخر: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يعني مسألة الاختيار بالنسبة لأمر الله ورسوله المؤمن ليس له أي خيار، سمعنا وأطعنا، هذا هو قانون الإيمان. الأمر ما دام من عند الله إذا سمعنا وأطعنا، وليس المسألة يعني وجهة نظر. إنما كان على الإسلاميين إذا أرادوا أن يحضروا مؤتمرا كهذا أن يضعوا النقط على الحروف من أول لحظة، وأن يطلبوا من العلمانيين أن يحددوا موقفهم بوضوح، فيسألوهم: أتريدون أم لا تريدون أن تكونوا مسلمين؟ فإن قالوا كما سيقولون بالطبع إنما نحن مسلمون بالفعل ومستمسكون بالإسلام، فيقال لهم: إن الإسلام يقتضي تحكيم شريعة الله كما قضى الكتاب والسنة وإجماع الفقهاء، فهل تريدون أم لا تريدون تطبيق الشريعة؟ فإن قالوا نريد فقد انتهت القضية، وإن قالوا لا نريد فقد انتهت القضية كذلك ولم يعد هناك مجال لحديث، وينتهي الحوار بعد افتتاحه بدقائق معدودات. ولو علم المؤتمرون أن الإسلاميين لديهم هذا الوضوح وهذا الحد ما جرؤوا أن يدعوا لمثل هذا المؤتمر من نبدا الأمر، لكنهم يعني يعرفون أن الموضوع سيحصل حوار وأخذ ورد والرأي الآخر إلى آخر هذه الأمور، لكن لو عرف أنهم عندهم وضوح الفهم بهذه الصورة وأن الذين سينظر أنهم عندهم هذا النبلة الفهم لخافوا وخشوا من أن يفضحوا على رؤوس الأشهاد ويعلنوا كفرهم، لكن يعرفون أنهم سوف يعني يكون الأمر بخلاف ذلك لأن في كثير من الغرش في تصوراتهم ومفاهيمهم. فيبقى بيه مسلمين أم كفار؟ إذا كنتم مسلمين قولوا سمعنا وأطعنا أمام حكم الله، لا نقاش في حكم الله. واحد يناقش الإسلام يحكم الحياة أم لا يحكم، تصلح الشريعة أم لا تصلح، الدولة الدينية أو الدولة اللادينية. الرسول عليه السلام يقول يعني تلقى لنا عرض إسلامي عروة فالعروة، فكلما انتقلت عروة تثبت الناس بالذي تليها، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الطلاق، فجعل الحكم أول عروة ترقب من عروة الإسلام. يعني هذا التعليق الموجز الآن، وإلا كان الأمر يحتمل التفاصيل وقد تكلمنا بتفصيل شديد جدا.